اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتقنا لي والهوانا دانا والهوانا دانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتقنا لي والهوانا دانا والهوانا دانا. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري، يا عمر اقضيه بعمري، وكذا سيدي عثمانا سيدي عثمانا. أفضل الغلمان.